إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا قتلوا لا ينصرون

والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم مَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فأصبحوا